رجل يكون في بلد فترة مؤقتة فيتزوج امرأة هو في نيته أن يتزوجها مدة وجوده في البلد، والبعض يقول زواج المسيار بمعنى أنه يأتي المرأة دون أن يبيت عندها ودون أن ينفق عليها، إنما تكون في بيتها وإنما يمر عليها بين الحين والآخر. فنقول أما أن يتزوج المرأة وفي نيته طلاقها فهذا الأمر إذا لم يكن متواطئا عليه بين الرجل والمرأة ولا مشترطا في العقد فالعقد صحيح عند جمهور العلماء. وعند الأوزاعي أنه كزواج المتعة الذي حرمه ومنعه وجعله متعة محرمة الأوزاعي، لا نزاع أنهم إذا اشترطوا ذلك في العقد صار نكاح متعة، كأن يقول أنه يتزوجها لمدة سنة أو ثلاثة أشهر، طالما حدد مدة في العقد فذلك يجعله نكاح متعة. وبعض العلماء يبطل الشرط ويجعله نكاحا مستمرا، والصحيح أن نكاح المتعة باطل أصلا، وأن تحديد المدة يلتزم بعدها بالطلاق لا يخرجه عن كونها متعة. إن طبعا وزواج المتعة عند الشيعة ما بيشترطش أصلا الطلاق، وهو أصل تشريع الزواج زواج المتعة الذي كان مشروعا في أول الإسلام كنوع من الأنواع التي يعني وجدت في الجاهلية ثم أقرها الإسلام مدة لحاجتهم ويعني عدم يعني تمكن الأمر عندهم، كما تدرج في تحريم الخمر فكذلك تدرج في إبطال أنواع من النكاحات، ومن هنا كان هذا النكاح مقرا في أول الإسلام ثم نسخ. عند الرافضة أن تحديد المدة ينهي الزواج تلقائيا دون طلاق بانتهاء المدة كأنه إجارة، وعندهم لا توارث ولا نسب بين الزوجين، وهذا كلام باطل لا شك فيه وأقرب إلى الزنا، وعندما يكون غير منتشر كبلاد أهل السنة لا عذر لأحد فيه ويقام عليه حد الزنا إذا فعله لشهرة البطلان. زواج المسيار بقى بنقول إنه هو الكلام على أنه لا يخبر أحدا بنيته. الصحيح أيضا بل الصواب أنهما إذا تواطأ على المدة، يعني هم متفقين في منهم بس مش هتلفظوا بالاشتراط، هم فاهمين بعض ان هو هيتجوزها مدة وبعدين يسيبها مدة وجوده في البلد، فهذا على الصحيح بل الصواب انه زواج متعة ايضا، لان المشروط عرفا كالمشروط لفظا، ولا عبرة لانهم يشترطوا خارج الصيغة او يشترطوا داخل الصيغة. يبقى بعد ذلك ما في النية، الصحيح انه اذا لم يحدث تواطؤ فالجمهور يقولون بصحة العقد. أما زواج الرجل امرأة يأتيها نهارا ولا يقسم لها فهذا الاشتراط باطل مع صحة الزواج، واشتراط عدم النفقة باطل ولا يجوز أن يشترط، يأثم من اشترط ذلك، ولكن إن رضيت هي فلا حرج، لكن على سبيل الشرط لا، وهو له أن يخيرها بين أن يطلقها وبين أن يقسم لها إن أرادت القسم، وإن وهبت يومها لدرتها أو وهبت أياما ثم بعد ذلك رجعت فلها أن ترجع، وكما ذكرنا فله أن يخيرها بين أن لا يقسم لها وبين أن يطلقها، لكن لها أن ترجع، فإذا رجعت وأصرت أخذت حقوقها كاملة ويكون الطلاق من جهته هو لا من جهتها.